الشمس تحكم الأفق وأنا أحطم من سبقه، اسمي يزلزل من نطقه، أبيد الجبن كمن حرقه، في الليل أضعف كالحوائي وعند الظهر أكون الأقوى، فإذا تحداني أحد فسأحوله لرماد يشكى. من ذا الذي يجرؤ أن يقف أمام الأسد فحكمه صارم؟ ضربة مني ترعب جيشا وتجعل كل العالم نهدم. قوتي كالنار تزداد بحرا، وكلما اشتد الضياء أفوء، إن جئت تجابهني فاعلم من أنك لم تخرج معي بذو. إن كنت تحاربني فكن مستعدا، فالشمس في أوجها والنهاية مؤكدة، أنا إسكان وكل الكون يعرف من منكم يجرؤ على مجابهتي. مليوداس، لكنك لست ملكي، وأنا ليس لي سيد يرضيني، أريد المنازل ألا مجدا، فإن كانت نهايتي فسأكون راضيا بيدي. كوريوسا فانظر إلى حريقي، نحن الأسياد لكن من الأقوى، أرفع سيفي وأطلق القوة. كوريوسا فتسقط المملكة، إن كنت تحاربني أوجها والنهاية مؤكدة، أنا إسكانور كل الكهون يعرف من منكم يجروه على مجابهة. إن كنت تحاربني فكن مستعدا، فالشمس في أوجها والنهاية مؤكدة، أنا إسكانور كل الكون يعرف من منكم يجروه على مجابهة. تغرب الشمس فأسقط بهدوء، ولكن الأسد لا يموت، ستتذكروني في كل حقة، فالشمس قد تغيب لكن لا تخفت. إن كنت تحاربني فكن مستعدا، فالشمس في أوجها والنهاية قل وأكد، أنا إسكانور كل الكون يعرف من منكم يجرؤ على مجابهتي.